قبل أن يقرأ الفاتحة، والحكمة في ذلك أنه يطلب الفتح من الله عز وجل، ولذلك يقدس الله ويعظم الله قبل أن يقرأ الفاتحة، وهذا لا شك بأنه مناسب لحال القيام، فإن للصلاة قياما وهيئة تشابه الهيئة العامة العادية، إلا أنها تخالف هذا من خلال جملة من الأقوال والأعمال. ولذلك المصلي أين يضع يده في حال القيام؟ يضع اليمنى على اليسرى، على الصدر أو على البطن، حتى يخالف القيام العادي. كذلك لما يتلو ويأتي بهذه الأذكار وبهذه الآيات حتى يخالف القيام العادي، حتى يخالف القيام العادي. بالنسبة لدعاء الاستفتاح، من حيث الحكم الشرعي فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض، وقال لا بأس به في النفل، قالوا لا بأس به في النفل، ولذلك الحنفية يرون بأن المصلي بمجرد أن يكبر يشرع في القراءة، وأنه بمجرد أن يكبر يشرع في قراءة الفاتحة. في شيء ذكرت المالكية شيخنا، المالكية نعم يقول المصلي، المالكية يقول المصلي إذا كبر شرع في قراءة الفاتحة مباشرة ولا يأتي بشيء، وسيأتي هذا أيضا ذكره وبيانه حينما نتكلم على الاستعاذة والبسملة بحول الله وقوته. ولذلك كرهوا دعاء الاستفتاح في الفريضة، وقالوا لا بأس به في النافلة. بالنسبة لجمهور الفقهاء ذهبوا إلى سنية دعاء الاستفتاح، ذهبوا إلى سنية دعاء الاستفتاح، واستدلوا بهذه الأدلة، حديث علي وحديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك جملة من الأحاديث أيضا كلها تشير إلى دعاء الاستفتاح، وهذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كانوا يستفتحون الصلاة بهذه الأدعية. المسألة الأخرى بالنسبة لمحل دعاء الاستفتاح، أين محله؟ محله بعد تكبيرة الإحرام، محله بعد تكبيرة الإحرام، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكتة، عن هذه الهنيهة التي يسكتها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له بعد التكبير طبعا، فبين له بأنه يقول هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء، أو عفوا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الدعاء. وذهب بعض الفقهاء إلى أن دعاء الاستفتاح يقال قبل التكبير، وهذا قول شاذ ومطروح، ومن أهل العلم من قال بأنه يقسم فيقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا قبل التكبير، وبعد التكبير يأتي بدعاء آخر من أدعية الاستفتاح، يأتي بدعاء آخر من أدعية الاستفتاح. المسألة الأخرى: ما حكم الجهر بدعاء الاستفتاح؟ جماهير أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح مما يسر به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت سكتته بعد التكبير لقراءة هذا أو للإتيان بهذا الدعاء، ولقد أشكل ذلك على بعض الصحابة، أشكل على بعض الصحابة كأبي هريرة، فاستنطقوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفهموه، فأخبرهم بأنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح. ولكن إذا احتاج الإمام أن يعلم من خلفه دعاء الاستفتاح فلا بأس بأن يرفع صوته قليلا، على القاعدة التي يقررها كثير من أهل العلم كأبي العباس وغيره في مسألة رفع الصوت للتعليم أحيانا، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو العصر، وكان يخرج بعض الصوت للإفصاح عن الآيات التي كان يقرأها، وكان ابن عباس يجهر في صلاة الجنازة لأجل ولغرض التعليم. إذن دعاء الاستفتاح على السرية وليس على الجهرية. الأمر الآخر: وردت جملة من الأحاديث تشير إلى مجموعة من الصيغ في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح، منها حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها حديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي، وكذلك أحاديث أخرى كحديث عائشة وأبي الدرداء وغير ذلك من الأحاديث، وإن كانت في قيام الليل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك التكبيرات العشر وغيرها مما ورد. فهل هذه الصيغ تجمع في الصلاة الواحدة، أم أنها ينوع بينها، أم يعتمد شيئا واحدا؟ هذا خلاف بين العلماء على أقوال. ذهب الحنفية والحنابلة إلى اعتماد استفتاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا بأن هذا الاستفتاح مناسب لما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حمد الله وشكره والثناء عليه، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحمد الله أو اثني عليه. قالوا فإن هذا مناسب. والحنابل زادوا الأخذ بالدعاء الثاني الذي فيه دعاء علي رضي الله عنه، دعاء علي رضي الله عنه. أما الشافعية فذهبوا إلى دعاء علي، وهو: اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وذهب بعض السلف إلى اعتماد الدعاء الوارد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. والصواب من أقوال أهل العلم هو العمل بجميع هذه الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح، العمل بها جميعا، لأنه ليس هناك شيء منسوخ منها حتى يقال والله يعمل بهذا ويترك ذاك. الكلام هنا على جمع هذه الأدعية في الصلاة الواحدة، هل هو وارد أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول ما ذهب إليه النووي، وهو قول عند الحنفية وجه عند الشافعية، إلى أنه يجمع بين هذه الأذكار، بين هذه الصيغ في الصلاة الواحدة، وهي الصيغ الثلاث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك. وجزم على هذا النووي رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا بأنه لا يجمع بينها إلا بين اثنين، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والقول الثالث وهو الصواب الراجح أنه يتخير ولا يجمع، بمعنى ينوع بين هذه الأدعية على القاعدة في التنويع بين العبادات الواردة على أوجه في العبادة الواحدة من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال. ولذلك مثلا لو صلى المغرب ودعا بدعاء عمر، ثم العشاء صلى بدعاء أبي هريرة، ثم الفجر دعا بدعاء علي، مشروع ذلك. قالوا هذا مشروع، وهذا الذي رجحه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجمعها في الصلاة الواحدة، وإنما يجوز له أن ينوع بينها في الصلوات، لكن يجمعها في المقام الواحد لا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بينهم، وقال أبو هريرة: سكت هنيهة، والهنيهة هي الوقت اليسير جدا الذي لا يحتمل إلا ذكرا واحدا أو دعاء واحدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الأمر الآخر، المسألة الأخرى من المسائل المتعلقة بدعاء الاستفتاح ما يتعلق بفواته، فإن تركه المصلي عامدا أو ناسيا فهل يسجد للسهو أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنها على الاستحباب، فدعاء الاستفتاح على السنية والاستحباب، ولذلك إذا تركه عامدا أو ناسيا فلا يسجد للسهو. والمسألة الأخرى، إذا تذكره بعدما بدأ بالقراءة فهل يعود إليه؟ الجواب لا. ومن أهل العلم من يبطل الصلاة إذا عاد إليه. لماذا؟ لأنه قد تلبس بركن وهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. فمن نسيه ثم تذكره أثناء قراءة الفاتحة فلا يجوز له أن يأتي به، لا يجوز له أن يأتي به، وإنما يستمر في قراءته. فإن هذا مما لا يرجع إليه، هذا مما لا يرجع إليه ولا يقضى. الأمر الآخر بالنسبة للمسبوق، إذا دخل والإمام في الصلاة فهل يأتي بدعاء الاستفتاح أم لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية في واقع الأمر. فقالوا فإن أدرك المسبوق الإمام في غير القراءة فإنه يأتي به، يأتي به. وأما إذا أدركه وكبر ثم سلم، وأما إذا أدركه جالسا ودخل معه فإنه لا يأتي به، لأن مقام دعاء الاستفتاح يأتي بعد تكبيرة الإحرام، والمسبوق مطالب بأن يدرك صلاته وأن يستقبل صلاته، وأن لا يشتغل بالمسنون عن الركن، أن لا يشتغل بالمسنون عن الركن. هذه بعض الأحكام المتعلقة بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح بالنسبة لهذه الصيغ المتنوعة المتعددة تشتمل على معاني، ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، من المسلمين. اشتمل هذا الدعاء وهو منتزع من آية قرآنية، اشتمل على توحيد الله والإيمان به، وعلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى إظهار الافتقار وذل العبودية أمام عز الربوبية، وعلى جملة من المعاني. ومهم جدا للمصلي أن يعلم هذه المعاني وأن يستشعرها وأن يتفهمها، وأن لا يقرأ هكذا قراءة مجردة عن فهم مثل هذه المعاني. كذلك في الدعاء الوارد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول. وهذا الحديث له قصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح أبا هريرة في أصل الحديث، والمؤلف المصنف اختصره وقال علمت أنه لا يسألني أحد غيرك، أو كلمة نحوها. وهذا يدل على فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعلى سابقته في الحفظ والفهم، وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وعلى أنه كان فقيها أمينا رضي الله عنه وأرضاه. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فأنت لما تدعو بهذا الدعاء تسأل الله جل وعلا أن يجعل بينك وبين خطاياك مباعدة، وهذه المباعدة تكون مثل ما بين المشرق والمغرب، فالمشرق والمغرب لا يلتقيان، المشرق والمغرب لا يلتقيان. فكأنك تقول يا رب اجعل بيني وبين الذنوب حاجزا ومسافة لا ألتقي أنا وإياه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هنا الوسخ، والثوب الأبيض جاء التعبير به هنا لأنه بمجرد نقطة واحدة تبين عليه فيظهر السواد والاتساخ فيه ولو كان قليلا، ولذلك قال اللهم نقني من خطاياي جمع خطيئة كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، فهو يريد أن ينقيه الله جل وعلا قلبا وقالبا. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فإن الماء أنزله الله عز وجل طهورا مطهرا مطهرا، أنزل من السماء، أنزل الله جل وعلا السماء مطهرا، ولذلك أنت تدعو الله عز وجل بأن يطهر خطاياك، بأن يطهرك من الخطايا والآثام والذنوب، وأن يغسلك غسلا بالماء، بالماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. والخطايا لما كانت معنوية، هنا معنوية، هنا سألت الله عز وجل أن يغسلك من خطاياك بالماء والثلج والبرد. ومعلوم بأن الوساخة في الغالب يعني يخرجها الماء الحار، فلماذا عبر هنا بالثلج والبرد؟ قالوا لأن للذنوب حرارة شديدة لا يطفئها إلا مثل هذا البرد والماء البارد. وكذلك في حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك هذه كلمة تنزيه وتقديس لله عز وجل، تنزه الله عز وجل من النقائص والعيوب. ولذلك لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله جل وعلا كماله وجلاله مطلق، فالله جل وعلا له الكمال والجلال والجمال المطلق، وله الغنى الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فأنت تنزه الله جل وعلا عن المعايب وعن النقائص وعن العيوب، تقول سبحانك اللهم، يعني يا الله يا الله، فحذفت الياء وأبدلت مكانها ميما في آخر الكلمة، أصلها يا الله فحذفت الياء وأبدلت ميما. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك. الجد هنا العظمة، الجد هنا العظمة، تعاظم وتعالى وتقدس وارتفع يعني عظمتك وقدسك سبحانه وعز. ولا إله غيرك، لا إله يعني لا معبود غير الله جل وعلا، لا معبود غير الله جل وعلا. ولذلك هذه الأدعية مهم جدا، وأنا أوجست العبارة واختصرت الشرح لأن المقام ليس مقام بسط لمثل هذه المعاني. والحمد لله كثير من أهل العلم خدم هذه المسألة بشرح الأذكار، أذكار الصلاة، فلعلكم تراجعونها. نعم. قال ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، هذه هي الاستعاذة، وهي من سنن الصلاة في قول جماهير أهل العلم. وقد ذهب ابن حزم الظاهري واختار هذا بعض المعاصرين من العلماء والمشايخ الأجلة إلى وجوب الاستعاذة، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا بأن هذه الآية وردت فيها صيغة الأمر وهي فاستعذ، والأصل أن الأمر يحمل على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا صرفه صارف. قالوا وليس ثم صارف من الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك يبقى على ما هو عليه. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم، الصواب ما عليه جماهير أهل العلم من الشافعية، من الحنفية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى سنية الاستعاذة، ويستدلون لذلك بالصارف، وهو حديث المسيء في صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام علمه إذا قام إلى الصلاة أن يستفتحها، طبعا قال أسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ، فلم يأمره بالاستعاذة. وكذلك كثير من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بأنه لم يكن يستعيذ، لم يكن يستعيذ. وقد ذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعية الاستعاذة والبسملة مطلقا، وهذه قاعدة تفهمونها بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو لا يرى دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، ولا البسملة لا سرا ولا جهرا، لا في فرض ولا في نفل، إلا فيما يتعلق بالنفل قالوا لو أتى بها فلا بأس، لكن عندهم قاعدة في هذا رحمهم الله تعالى. ولذلك الصواب قول جماهير أهل العلم على أن الاستعاذة سنة، على أن الاستعاذة سنة وليست بواجبة. والاستعاذة جملتها هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد وردت في القرآن والسنة، وردت في القرآن والسنة، ولها ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة أن تزيد كما سيأتي معنا من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، يعني تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أو نفخه ونفثه. هذا هو، هذه هي الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستعاذة. والاستعاذة فيها أربعة أركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وجملة الاستعاذة. أما جملة الاستعاذة فهذه التي ذكرت ولها ثلاث صيغ، وأما المستعيذ فأنت المكلف المصلي، وأما المستعاذ به فهو الله جل وعلا، وأما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم، فهو الشيطان الرجيم. تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومحلها بعد دعاء الاستفتاح، محلها بعد دعاء الاستفتاح، إلا في صلاة العيدين فإنهما بعد التكبيرات، فإن في صلاة العيدين تكبيرات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ولذلك إذا كبرت وأتيت بدعاء الاستفتاح لا تستعيذ، وإنما تأتي بالتكبيرات التي هي سنة من سنن صلاة العيدين. فإذا انتهيت من التكبيرات الست في الركعة الأولى قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الاستعاذة للقراءة، الاستعاذة للقراءة، فتتقدم قراءة الفاتحة. فالله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة تكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، الاستعاذة تكون في الصلاة وفي خارج الصلاة. وهل تكرر الاستعاذة في كل ركعة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. القول الأول قالوا بأن الاستعاذة لا تكرر وإنما في الركعة الأولى، والعلة قالوا بأن القراءة واحدة، لأن عند أهل العلم مسألة يقولون هل القراءة في الصلاة واحدة أم أنها متكررة؟ فمن ذهب إلى أن الصلاة واحدة قالوا يستعيذ في أول الصلاة يعني في الركعة الأولى ولا يكرر. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى فقط. ومن ذهب إلى أن القراءة في الصلاة ليست واحدة وإنما لكل ركعة قراءة قالوا يستعيذ في كل ركعة، وهذا ما مال إليه واختاره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والصواب الأول كما رجح ذلك شمس الدين ابن القيم في كتابه الهدي على أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى. وهذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها محتمل وسائغ ومحمود، ولا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر إذا استعاذ في كل ركعة. لكن الراجح والدليل دل الدليل والقاعدة الشرعية في باب الصلاة على أن الاستعاذة تكون ماذا؟ تكون في الركعة الأولى عند قراءة الفاتحة ولا تتكرر، يعني لا يكررها في كل صلاة، لأنه استفتح الصلاة أول ما استفتحها بالاستعاذة فيكفيه ذلك. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. نعم. هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وإن كان فيه علة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد صحح المصنف إسناده في مقام آخر، والمقصود أن أبا الجوزة وهو المشار إليه بهذه العلة حيث أنه لم يسمع من الراوي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير. والاستفتاح هنا هذه اللفظة ليس معناها دعاء الاستفتاح، وإنما بداية الصلاة، هذا هو المعنى. يستفتح يعني يبتدئ الصلاة، يبتدئ الصلاة بالتكبير، وهذا التكبير المقصود به الله أكبر، وهي كلمة منحوتة كما ذكرنا، معناها الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غيرها، كما سبق بيانه وذكره في درس سابق. قال: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. القراءة بالحمد يعني على الحكاية، هو قال بالحمد، الأصل أن الباء تجر ما بعدها، وإنما قال بالحمد على الحكاية، لأن القارئ يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين. ويشير هذا الحديث، وسنبحثه بشكل موسع في محله، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالبسملة، وقال بعض العلماء لم يكن يقرأ البسملة مطلقا كما هو مذهب المالكية، وسنأتي إلى بيانه بحول الله وقوته. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وبينا لكم في درس سابق أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه حيال ظهره، وكان يلقم كفيه ركبتيه ويمد ظهره صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يرفع رأسه ولم يكن يصوب رأسه، لم يكن يصوب رأسه صلى الله عليه وسلم، ما كان يشخصه. الإشخاص هو الرفع، قال شخص بصره إذا ارتفع، هذا المعنى شخص، لا ما كان يشخص برأسه يعني يرفع رأسه، وما كان يصوبه، التصويب إلى الأسفل، وإنما كان يجعل رأسه حيال ظهره صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن بين ذلك، وهذا هو الاعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأعماله وأفعاله كلها مبنية على الاعتدال عليه الصلاة والسلام، وهديه أكمل الهدي، هديه أكمل الهدي. ولذلك تجد الآن بعض المصلين هدانا الله وإياهم يشخص يصوب رأسه لدرجة أنه يجعله قريب من ركبتيه، وهذا غلط. حتى بعضهم يثني ركبتيه، يثني ركبتيه ويشخص برأسه، ولا شك بأن هذا غلط، إلا إن كان من علة، إلا إن كان من علة أو مرض. وبعض الناس أيضا ركوعه ركوع المتكبرين الذين يأنفون والعياذ بالله، فتجد يرفع رأسه، تجده يشخص برأسه ويرفع رأسه ولا يمكن كفيه من ركبتيه، وإنما قد تصل إلى فخذيه، وهذا لا صلاة له. أما الأول فله صلاة ولكنها مكروهة. قال: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا ذكرنا لكم بأنه ركن من أركان الصلاة، وهو نوع من أنواع الطمأنينة، أو طمأنينة في هذا الركن. كان إذا رفع من الركوع ما يسجد أبدا حتى يعتدل قائما، والاعتدال بحيث يرجع كل فقار وعضو وعظم إلى مكانه، هذا هو المعنى. وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وقلنا لكم بأن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة فيها أيضا ركن، والطمأنينة تكون بأن يرجع كل عضو وفقار وكل عظم وكل حالة إلى مكانها حال الجلوس، حال الجلوس بين السجدتين. قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحيات أو التشهد، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه في محله حينما يسرد المصنف صيغ التشهد. قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. يفرش رجله اليسرى بمعنى يجلس على باطن قدمه اليسرى، يجعل سافلته يعني إليته على باطن قدمه اليسرى، يفرش، هذا معنى فرش القدم، بحيث يجلس على باطن، أنا كأن هذه القدم، هذه كأن القدم، هذا ظاهر القدم وهذه باطن القدم، فيجعل سافلة بدنه إليته على باطن كفه اليسرى، وينصب باطن قدمه اليمنى وينصب قدمه باطن كف باطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويستقبل بها القبلة. هذه هي هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. وفي التشهد الأول قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. كان ينهى عن عقبة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى المصلي أن يتشبه بالشيطان وأن يتشبه بجملة من الحيوانات، وسبق أن ذكرنا شيء من هذه المسائل في مجال السابقة. أما عقبة الشيطان فهي محل خلاف. أولا من جهة اللفظ يقال عقبة وعقبة، عقبة الشيطان وعقبة الشيطان، وفيها كلام لأهل العلم. الثاني صورتها قيل هي الإقعاء، هذا التفسير الأول. والإقعاء أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب فخذه وساقيه ويرمي بيديه على الأرض، وهذه مثل جلسة الكلب أكرمكم الله، أكرم الله المجلس ملائكة الكلب والذئب، يعني صورتها واضحة عندكم. هذه هي إقعاء الكلب، قيل هذه أيضا عقبة الشيطان. التفسير الثاني أن يجلس على إليتيه في الأرض ويفرج بين قدميه بحيث أنه يجعل ظاهر قدميه على الأرض، قالوا هذه أحد صور عقبة الشيطان، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يجلس على باطن قدميه بحيث أنه يجعل إليتيه على باطن قدميه، هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة قالوا أن يجلس على عقبيه وبحيث أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا من السنة، وذلك لأن ابن عباس سأله طاووس ابن كيسان اليماني عن هذه الجلسة وقال بأنها جفاء بالرجل، قال إنها السنة، قال إنها السنة، فذكر بأنها سنة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الجلسة منسوخة، وأن ابن عباس رضي الله عنه قد يكون لم يعلم بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكن الذي يظهر بأنها من السنة لأنه لم يفعل ابن عباس فقط، بل فعلها ابن عمر وجمع من الصحابة، ذكر ذلك البيهقي رحمة الله عليه وأسند إليهم أسند الآثار إليهم أسندها، وجمع من الصحابة فعلوا هذا، فدل على أن هذه من السنة. وتفعل متى؟ تفعل في حالة واحدة وهي الجلسة بين السجدتين. أما في حال التشهد مثلا لما يتشهد أو يجلس بين السجدتين فيفرش اليسرى وينصب اليمنى. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ومن الأشياء التي أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. افتراش السبع طبعا الجلوس هذا جلوس الإقعاء أو عقبة الشيطان مكروه، لا يبطل الصلاة لكن ينقص الأجر والثواب. وكذلك بسط الذراعين، فإن في هذا تشبه بالكلب، والكلب إذا بسط ذراعيه، لأن الأصل في الكلب أنه يبسط ذراعيه لأسباب منها النوم، مثل ما قال الله جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ومنها الاستعطاف والاستعطاء، ولذلك الكلب معروف باللؤم، حتى يضرب به المثل باللؤم، يقال ألأم من كلب. فالكلب حينما يبسط ذراعه استعطافا وطلبا، وكذلك يبسط ذراعيه للتحفز أو مثلا للهجوم على شيء يناله، ولذلك المسلم مطالب بأن يبتعد عن مشابهة الحيوانات. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يختم الصلاة بالتسليم، ولذلك جاء في الحديث وهو يتحدث عن الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يسلم عن اليمين وعن اليسار، فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله ويبالغ حتى يري من خلفه بياض خده أو يرى من خلفه بياض خده، وكذلك إلى اليسار كان إلى الشمال أيضا يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان يبالغ في السلام حتى يرى من خلفه بياض خده صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، إلا ما ورد من حديث عائشة أنه قام من الليل فسلم تلقاء وجهه. قال أهل العلم في لفظة من ألفاظ الحديث إلى جهة اليمين قليلا، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من حيث الثبوت، من حيث الثبوت، والجمهور على عدم إثبات الحديث. ومن أهل العلم من صح هذا الحديث وقال بأنه في قيام الليل، وقال بأنه في قيام الليل. ومن أهل العلم من يقول بأن هذا الحديث وإن صح فهو ليس صريحا بالاكتفاء بماذا؟ بالتسليم الواحدة، فقد يقال بأنه سلم تلقاء وجهه ولكن تسليما ليس فيه مبالغة إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عند مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وسبق وأن ذكرنا هذا في درس سابق، في مجلس سابق ذكرنا حذو المنكبين إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه للركوع. والمصنف رحمة الله عليه لما ساق هذا الحديث لم يرد أن يبين الكيفية، لأنه سبق أننا ذكرناها فيما سبق من أحاديث، وإنما أراد بيان عدد الرفع لليدين في الصلاة، كم مرة ترفع، وهذه مسألة طبعا من المسائل الخلافية. فالحنفية يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام، الحنفية يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام، وأما مذهب الجمهور فإنه يرفع ترفع الأيدي في ثلاثة مواطن، يعني في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وهناك قول ثالث وهو أن رفع الأيدي يكون في أربعة مواطن، هذه الثلاثة وعند القيام من التشهد الأول، وقد صح بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكون عندنا رفع الأيدي كما دلت على ذلك النصوص في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق، الله أكبر. والموطن الثاني عند الركوع، عند إرادة الركوع يقول الله أكبر فيركع. والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول عندما يرفع يقول الله أكبر. وقد وردت فيه صورتان وحالتان، الحالة الأولى أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم إلى الثالث، فلما ينتهي من التشهد الأول يكبر وهو جالس يقول الله أكبر فيقوم. والحالة الثانية وردت بأنه يكبر بأنه يرفع حينما يرتفع قائما قائلا الله أكبر، فحينما أثناء الرفع أو عند القيام عندما يعتدل قائما يرفع يديه قائلا الله أكبر، و هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل على أن الرفع عند القيام، لكن لا يمنع أن يرفع من كان جالسا أو من كان ما زال في محل الجلوس للتشهد يرفع يديه ثم يقوم، ولا ينكر على من فعل هذا، لأن هذا ثابت صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي مواطن الرفع في الصلاة، مواطن الرفع في الصلاة. الحالة الرابعة هذه خفيت على كثير من أهل العلم، خفيت على كثير من أهل العلم، ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي الاتجاه إليه والعمل به، لأن الفقهاء والأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، أما وقد صح. لكن ينبغي على طالب العلم أن يكون صدره واسع إذا نوقش في مثل هذه المسائل، وأن لا يجعلها محل الولاء والبراء. أقول هذا لأنه قد يحصل من الناس مثلا من لا يرى هذه السنة مثلا، فأنت تعلم ولا تشنع، توجه ولا تشنع، هذا الذي ينبغي على طالب العلم. لأن قال بهذا أئمة أكابر، يعني ذكرنا لكم في شرح الزاد أن المذهب مذهب الحنابلة، مع أن في الغالب يميلون إلى الأحاديث والآثار، كان يقولون الرفع في ثلاثة مواطن، الرفع في ثلاثة مواطن، وفي كلا الحالات الأربع يرفع حذو منكبيه، يرفع حذو منكبيه كما بينا. ولذلك جاء في حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وهذه من الحالات التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بأسبقية الفعل على القول أو القول على الفعل، ذكرنا لكم هذا فيما سبق. بالنسبة لليد بعد رفعها في الركوع، في القيام من الركوع، أين توضع؟ هذه مسألة خلافية أيضا. جمهور الفقهاء يقولون بأن المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه يسدلهما، يعني يجعلهما إلى جانبيه. وأما الإمام أحمد في الرواية التي هي المذهب فذهب إلى أنه يضعهما على صدره كحاله في القيام. واستدل الإمام أحمد رحمة الله عليه وأيضا الحنابلة استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، قالوا هذا عام وهذا يسمى قيام، لما رفع من الركوع يسمى قيام. وأيضا ردهما إلى مكانهما، قالوا مكانهما الشرعي وليس الطبيعي، والمكان الشرعي في الصلاة الكتف، يعني أن يضع اليمنى على اليسرى. وهذه أيضا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ولا يجوز فيها الإنكار، وإنما يكون فيها التعليم، يكون فيها التعليم. والإمام أحمد رحمة الله عليه ثبت عنه في بعض مسائله أنه يخير ذلك ولا يلزم به، يخير ذلك ولا يلزم به، قالوا لأن النص ليس صريحا في هذا وليس ظاهرا في هذا. نعم. قال وعن أبي وائل قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. قال وعن عبادة. نعم. هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة دقة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهما ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. وهذه مسألة أخرى تتعلق بسنة من سنن الصلاة، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى. وقد وردت جملة من الأحاديث تشير إلى هذا المعنى، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، وكان يقول ذلك، كان يقول ويفعل، يعني وردت السنة هذه من جهة القول ومن جهة الفعل. أما من جهة القول فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن معاشر الأنبياء أو نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى. وأيضا في القول كان فعل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، اليد اليمنى على اليسرى. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى، واختلفوا في المحل. وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم وهو المفتى به في المدونة السدل. وأما الذي في الموطأ فالإمام مالك رحمة الله عليه بوب بابا على وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكن الذي في المدونة والمفتى به أنه يسدل. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى الكتف في الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن اليد اليمنى على اليسرى توضع تحت السرة، تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ويستدلون لذلك بحديث علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا حديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج بالقول بهذه السنية. وورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وضعها فوق السرة، وضعها فوق السرة. وما أيضا بالنسبة للشافعية يذهبون إلى وضعها على الصدر، ولفظة على صدره هذه لم تثبت في الحديث، فقوله على يده اليسرى على صدره هذه لفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة لم تصح في حديث وائل ابن حجر. ولذلك السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وليس على نحره وليس تحت سرته. والصدر هو من أسفل أضلاع قفص الصدر إلى النحر، هذا كله يسمى صدر، كله يسمى صدر. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله أعلم أنه كان يضع يده على منتصف صدره، يعني ما بين أسفل أضلاعه إلى ما بين النحر وأسفل الأضلاع، كان يوسط ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يفيد هذا أيضا صفة القبض، فإنها تفيد هذا المعنى. أما من يذهب إلى وضعها على النحر فقد أخطأ حينما فهم من قول الله عز وجل فصل لربك وانحر أنه وضع اليد على النحر، وهذا غلط. فهذه الآيات جاءت في صلاة عيد الأضحى مع ذكر الأضحية، فصلي يعني صلاة الأضحى لربك وانحر، يعني اذبح الضحايا، اذبح الضحايا. وأما الأحاديث التي تحت السرة فلا تصح، فيبقى وضعها على الصدر. وأما صفة القبض فوردت فيه صفات: الصفة الأولى أن يقبض يمينه أن يقبض شماله بيمينه هكذا، هذه الصفة الأولى، ويضعها على صدره بهذه الطريقة. والصفة الثانية أن يضع يده على الرسغ والساعد، الرسغ هذا هو، وهو المفصل بين الكف والساعد، يسمى الرسغ. ولذلك تضع يدك بهذه الطريق، بهذه الطريق، واضح؟ هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة ذكروا بأنه هكذا يضع، يأخذ بيده بهذه الطريقة. والوضع إما الوضع وإما القبض كله ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. الحديث التي قرأناها قبل الأذان تتعلق بمسألة قراءة الفاتحة. المصنف رحمة الله عليه سرد مجموعة من الأحاديث في بيان سنن ومستحبات الصلاة، وأيضا إشارة إلى بعض الأركان وما يتعلق بالطمأنينة. الآن شرع في بيان حكم قراءة الفاتحة، وسبق أنني أشرت بشكل مجمل فيما يتعلق بقراءة الفاتحة. وقلنا بأن قراءة الفاتحة في قول جماهير أهل العلم حكمها ركن من أركان الصلاة. من خالف في ذلك؟ الحنفي. ماذا قالوا؟ استحب، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المسيء ما قال له اقرأ الفاتحة، وإنما قال اقرأ ما معك من القرآن. واقرأ ما معك من القرآن أو اقرأ ما تيسر من القرآن هذا عام أو مطلق يقيده ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمره بقراءة الفاتحة. ولذلك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها لمن كان قادرا عليها، أما من كان عاجزا عنها فإنها تسقط عنه. وذلك للقاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرامة مع الضرورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دل الرجل الذي لم يستطع قراءة الفاتحة إلى الذكر، وسيأتي إن شاء الله بيان. وقلنا لكم بأن الفقهاء من يذهب إلى أنه يأتي بسبع آيات، فإن لم يحسن وقف مقدار زمن قراءة الفاتحة، ولهم في هذا تفريعات رحم الله العلماء الأموات وحفظ الأحياء. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا من أسماء الفاتح، والفاتحة لها أسماء منها السبع المثاني. قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ومنها أم القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأيضا من أسماء فاتحة الكتاب، ومن أسمائها الرقية. وهناك جملة من الأسماء سردها كثير من أهل العلم كالحافظ ابن كثير وكالقرطبي في كتب التفسير، بعضها يصح وبعضها لا يصح، فليس له إسناد، وإنما هو اجتهاد من العلماء رحم الله تعالى الجميع. لا صلاة صحيحة، لا هنا قلنا لكم بأنها نافية، وهي إما أن تنفي الحقيقة أو تنفي الصحة أو تنفي الكمال أو تنفي الكمال. لا صلاة هنا لا يمكن أن تحمل على الحقيقة، لأن الرجل يصلي، فقد يصلي مثل هذا المسيء في صلاته، صلى صلاة جاب هيئة الصلاة لكنه أساء فيها، فقال أن سلف إنك لم تصلي، هو صلى من حيث الفعل والحقيقة أوقعها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد نفي الصحة، نفي الصحة. لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حينما قال ما لأنازع القرآن، ما لأنازع القرآن، ثم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن مسألة قراءة الفاتحة ترتيبها كالتالي: أولا هي ركن من أركان الصلاة القولية في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية كما ذكرنا، والصواب مع الجمهور، والنصوص صريحة في هذا. وأدلة الحنفية ما هي؟ ما ذكرت من حديث المسيء في صلاته، ومما ورد أيضا مما يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال اقرأ ما تيسر معك، لكن الحديث الأخرى تقضي على مثل هذا الإطلاق وعلى مثل هذا الإطلاق. نعم تقضي وتدل على أنها ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، ركن في حق الإمام والمنفرد، ولذلك يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة، ويجب على المنفرد أن يقرأ الفاتحة ما دام أنه قادر عليه. أما المأموم فمحل خلاف بين أهل العلم، ولذلك نجد خلافا عريضا وطويلا عند أهل العلم في حق المأموم، أهل يقرأ الفاتحة أم لا؟ وتقسيمها كالتالي: أولا في الصلاة السرية جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المأموم يجب عليه في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة ولا يسقط عنه ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم صلاته تابعة لصلاة إمامه، فهناك ارتباط بين صلاة المأموم وبين صلاة الإمام، فصلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، فلا حاجة إلى أن يقرأ، ولذلك استحب له القراءة. والصواب الأول أنه على المأموم في الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ خلف إلا بأم القرآن، وقد قال هذا في الجهرية، فكيف بالسرية؟ كيف بالصلاة السرية؟ ثم اختلفوا في الصلاة الجهرية، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا؟ على أقوال، القول الأول ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، ويستدلون لذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن ففي قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد بإجماع أهل العلم على أن هذه الآية في الصلاة وليس في خارج الصلاة. وأما من السنة فلقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصتوا، فقالوا هذه أدلة صحيحة صريحة لا مصرف لها على وجوب استماع المأموم لقراءة الإمام، وأنه لا يجوز له أن ينازع المأموم الإمام القراءة. القول الثاني ذهبوا إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية بعدما ينتهي الإمام، وأجابوا عن أدلة القائلين بعدم جواز القراءة. قالوا بأن هذه أحاديث عامة ومطلقة، ويقضي عليها الأحاديث المقيدة للفاتحة دون غيرها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في نص ظاهر صريح قال لا تقرأوا خلف إلا بأم القرآن، فأنكر عليهم بقية القراءة إلا قراءة الفاتحة. وهذا لا شك بأن هذا القول هو القول الصواب، لا سيما وأن قراءة الفاتحة ركن، وأن التساهل بقراءتها ربما يؤثر على صلاة المأموم. في مسألة الإمام، هل له أن يترك وقتا للمأموم حتى يقرأ الفاتحة خروجا من هذا النزاع؟ الحنابلة يذهبون إلى أن من السنة أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة مقدار قراءة سورة الفاتحة حتى يمكن المأموم من القراءة، ويستدل لذلك بحديث محتمل من جهة التحسين والتضعيف، محتمل من جهة التحسين لأن أصل الحديث ضعيف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يترك زمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك زمنا إلا قدر ما يسترد به النفس، يعني بعد قراءة الفاتحة كان يقرأ مباشرة صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر والله تعالى أعلم وجوب قراءة المأموم في الصلاة الجهرية للفاتحة، وهي مسألة لم ينعقد عليها الإجماع، وإنما الخلاف فيها طويل وعريض كما ذكرت لكم. طيب، بقي عندنا مسألة البسملة. طيب، نخلي المجال للأسئلة ونكمل. ها، كم باقي؟ 13 دقيقة. خلي الأسئلة، تفضل. الحمد لله. استغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد. استغفر الله. صفة الصلاة. يقول أرجو أن تصور مقطعا تعليميا إن شاء الله. هذا سيكون في التلفزيون في قناة الشارقة بحول الله، ستعرض حلقة لصفة الصلاة بحول الله قريبا، ستعرض حلقة كاملة مصورة لصفة الصلاة، ولعلكم إن شاء الله تأخذونها من اليوتيوب ولا من إن شاء الله قريب، وننبه عليها إن شاء الله في الدرس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم جهر المنفرد بما يقرأ في صلاته من قرآن وذكر طلبا للخشوع؟ ما حكم جهر المنفرد بما يقرأ في صلاته من قرآن وذكر طلبا للخشوع؟ إذا كان مقصد السائل جهل المنفرد بما يقرأ بحيث أنه لا يخشع فإذا أتى بالأركان القولية مثلا وبالواجبات مع تذكرها وعدم نسيانها فصلاته مجزئة، يعني تجزئه الصلاة، لكن الكلام في الأجر فأجره ناقص، أجره ناقص. فإذا كان القصد جهل للمعاني لا شك بأن من يفهم معاني القراءة ومعاني الأذكار لا شك بأنه أكثر أجرا من الذي لا يفهم هذه المعاني، لأنه سيكون بالمجزوم أكثر خشوعا طمأنينة وأكثر حضور قلب. نعم. السؤال الجهر شيخنا. الجهر ها اختلف الآن المعنى، يعني أعد السؤال. يقول السائل: ما حكم جهر المنفرد بما يقرأ في صلاته من قرآن وذكر؟ أيه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المنفرد هل يلزم بأنه يسمع نفسه أم يكفيه حركة لسانه وشفتيه؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزم المنفرد أن يسمع نفسه حتى تكون صلاته صحيحة، والقول الثاني وهو الذي اختاره أبو العباس شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، وإنما يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه، فحركة اللسان والشفتين تسمى قراءة، هكذا نص العلماء. نعم. والأفضل والأكمل أن يسمع نفسه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد القيام من الركوع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ الحمد لله أحفظ هذا، أنا لا أحفظ هذا، هذا دعاء الاستفتاح. أما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ ثابتة في الصحيحين. وأما زيادة فقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يزيد فيقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي يحفظ، أما هذا فهذا في دعاء الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا اتخذني رجل سترة يصلي خلفي فهل يجب علي أن أبقى جالسا حتى ينتهي من صلاته؟ الحمد لله، المشروع في حقك أن تعين أخاك على الطاعة وعلى العبادة، فالله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنفع ليس دنيوي فقط، بل قد يكون ديني، ومن جملة ذلك أنك تبقى إلا إذا اضطررت إلى القيام فلك ذلك. فإذا كنت غير مرتبط وغير مشغول ولست مضطر إلى القيام فالأفضل أنك تبقى إعانة لأخيك ما دام أنه قد اتخذك سترة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يطلب السائل منكم حفظكم الله أن تشرحوا عقبة الشيطان تطبيقا عمليا إن شاء الله فيما بعد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجزئ التسليمة الواحدة في صلاة الفريضة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف راجع إلى حكم التسليمتين، فمذهب الحنابلة إلى أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فمن اكتفى بواحدة بطلت الصلاة، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الركن هي التسليمة الأولى، أما الثانية فخلاف بينهم ما بين الوجوب وما بين السنية، ما بين الوجوب وما بين السنية، وينبغي للمصلي أن لا يتساهل فيأتي بالتسليمتين، لكن من اكتفى بواحدة لا نستطيع أن نبطل الصلاة، لا نستطيع إلا على قول من يذهب بأنهما ركن، أي إلى أن التسليمتين ركن لا يكتفى بأحدهما دون الآخر، لا يكتفى بأحدها دون الأخرى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الخطوط الموجودة في سجاد المسجد تعتبر ستر؟ هذا على قول من يذهب بمشروعية الخط، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن السترة لمن لم يجد مثل مؤخرة الرحل أو شيئا مرتفعا خط خطا، وذكرنا هذا، ويستدل لذلك بحديث لا يصح من جهة الإسناد، ويذهبون إلى هذا لكن يعني ممكن إذا كان الإنسان لم يجد سترة ينوي ذلك، خاصة طرف السجاد يكون مرتفعا، فينوي أن يكون هذا هو السترة إن لم يجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن اللحن الجلي في الفاتحة قد يعود على صلاته بالبطلان، حبذا لو فصلتم لنا بين اللحنين الجلي والخفي بارك الله فيكم. اللحن الخفي هو الذي لا يغير المعنى، مثل أن يقرأ المصلي الحمد لله بدلا يقول الحمد لله يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحمن الرحمن، هذه كلها لحن خفي لا تبطل الصلاة لكن تكون مكروهة. أما اللحن الجلي فضابطه أن يتغير المعنى، مثل أن يقول أن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وإياك بكسر كاف إياك، فتكون يكون الخطاب مؤنث. وأيضا أنعمت عليهم، أنعمت عليهم برفع أنعمت، فيكون الفاعل هو المنعم، هذا مما تبطل به الصلاة. وكذلك ترك التشديدات، واختلف العلماء في عددها، فقيل 14 وقيل 11 تشديدة، لأن الحرف المشدد أصله حرفان فشدد فأصبح حرفا واحدا، إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا خفف قال إياك أسقط حرفا من الفاتحة، هذا باختصار. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، ما هو اختياركم في أفضل صيغ الاستفتاح والاستعاذة؟ على العموم نحن ليس لنا اختيار، نحن يعني نتعلم. المقصود بأن الذي عليه مشايخنا دعاء استفتاح عمر رضي الله عنه، واستفتاح دعاء عمر يتناسب مع ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام من استفتاح الصلاة بالحمد والثناء لله، فأنت تعظم الله وتقدس الله وتحمد الله عز وجل، فناسب هذا ولذلك عليه العمل. والصحابة ارتضوا استفتاح عمر بن الخطاب ولذلك العمل عليه منذ عهد الصحابة وإلى يومنا. وكما ذكرت في المسألة التنويع بين الصيغ مشروع ولله الحمد، ولو التزم مصل صيغة واحدة لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: هل يستفتح في السنن الرواتب والوتر والنوافل عموما؟ نعم، بالنسبة للاستفتاح هذه مسألة حقيقة فاتتني، جزاها الله خير السائل، خذوها ضابط، خذوا ضابطا في مسألة الاستفتاح، أن كل صلاة يكبر فيها تكبيرة الإحرام فالسنة بعدها أن يستفتح إلا صلاة الجنازة، كل صلاة يستفتح فيها بتكبيرة الإحرام فمن السنة أن يأتي بعدها بدعاء الاستفتاح. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى نسحبه على التراويح. التراويح الآن من أهل العلم من يذهب إلى أن يستفتح في أولها فقط، وهذا ليس عليه دليل، فلما نضبط هذه المسألة بهذا الضابط يتضح لنا المسألة. كل صلاة فيها تكبيرة إحرام فإنه يستفتح في أولها، ولذلك كل ركعتين من ركعات الصلاة اللي هي السنة تستفتح بعدها، فالاستفتاح في جميع الصلوات التي فيها تكبيرة إحرام. ولذلك مثلا من سرد قيام الليل سردا، مثلا صلى مثلا 9 ركعات جلس في الثامنة، فإنه لا يستفتح إلا في الأولى فقط. أما من صلى ركعتين فإنه يستفتح في كل ركعتين. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الحنابلة لا يرون ركنية الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فكيف نجمع ذلك مع قولهم باستحباب سكوت الإمام لإعطاء المأموم فرصة للقراءة؟ استحباب، قالوا استحباب، هذا من باب الإعانة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.